ما يهم هذه القضية، هو يهم أكثر إيش المعطى الآخر. ولذا لاحظوا من التناقضات الطريفة الموجودة عند الملاحدة أنهم عمليا الآن، وهذا معنى بنذكره بإذن الله عز وجل يعني في أثناء الدروس المتعلقة بجانب الفطرة، أنهم يقرون عمليا أن ثمة منزع موجود عند الإنسان لتطلب الخالق وتطلب الإله ومنزع التدين، صح ولا لا؟ لكنهم يتعاملون مع هذه النزعة تعامل إيش دارويني، يقول لك أن ترى هي الداروينية هي اللي أفرزت هذا الإفراز في النفس، صح ولا لا؟ طيب الحين نقول لكم هذا المنزع اللي أفرزتها الداروينية، خلنا نسلم مع الجدل، هل هو إفراز صحيح في نفس الأمر زين ولا هو إفراز باطل؟ طبعا في ضوء النظرية الإلحادية يقولون هو إفراز باطل، هو إفراز باطل صح ولا لا؟ طيب إيش معنى الطبيعة أفرزت هذا الإفراز الباطل؟ يقول لأن الدين في سياق الإنسان التاريخ البشري كان أمرا ضروريا من أجل إيش بقائه، من أجل بقائه جيد، من أجل بقائه. فمعناته الآن دخل في منظومة التصور الإلحادي إن ممكن الداروينية تهب الإنسان أمرا كاذبا من أجل بقائه، صح ولا لا؟ طيب إيش المانع أن نتصور في ضوء ذات التصور هذا أن نقول إيش أن الداروينية مثل ما أفرزت هذا الإفراز الكاذب اللي هو الدين، فهي أفرزت الإفراز الكاذب الآخر اللي هو قضية إيش العقل، صح ولا لا؟ اللي هو قضية العقل، قضية العقل. طيب العبارة اللي كنت بذكرها لتشارلز داروين هي العبارة الآتية زين، وهي عبارة يعني طريفة ومعبرة يعني بشكل خطير عن هذه الفكرة. يقول ينتابني دائما، يقول هذه في في في في مشروع موجود على الانترنت في موقع darwinproject.ac.uk اللي هو تجميع المنتجات داروين الفكرية ومنها رسائل، فهذه مقتطع من أحد رسائل داروين. يقول ينتابني دائما شك فظيع حول ما إذا كانت قناعات عقل الإنسان، لاحظ يقول ينتابني دائما شك فظيع حول ما إذا كانت قناعات عقل الإنسان والذي بدوره تطور عن عقول كائنات أدنى تتمتع بأي قيمة أو تستحق أدنى ثقة. هذا الحين تشارلز داروين واضح عنده الإشكال الفلسفي المتعلق بقضية العقل، يقول لك إذا كانت عقولنا هي متطورة من عقول كائنات أدنى زين، شو اللي يقدم لنا الضمانة إنها تستحق يعني إنها صحيحة أو إنها تستحق الثقة أو تستحق الاحترام؟ يعني مثل ما الآن يعني نتصور الكائنات الأدنى هذه، صح ولا لا؟ عندها عقول في ضوء، صح ولا لا؟ هذه الكائنات الأدنى هل تتعمى عقولها باعتبارها عقول تكذب عليها؟ لا، صح ولا لا؟ فبعدين ارتقى فاكتشفنا أن ترى طلع يعني عقلهم ناقص وقاصر وكاذب، صح ولا لا؟ فإيش المانع أن بعد ترى إحنا سلسلة أصلا حلقة في السلسلة، فبيجي فيصرح بالمعنى هذا، يصرح بالمعنى هذا. وذكرت لكم بعض من الأحد يصرحون باللازم هذا، يصرحون باللازم هذا، يقول لك إن ينبغي علينا أن نتنازل عن بادئ العقلية الأولية زين، وأن نتعلم من كتاب الكون، نتعلم من كتاب الكون. طبعا ما يطرح هذا، هذا المعنى اللي أريد تأكيده، إن ترى أنت إذا تنازلت عن بادئ العقلية الأولية ما عاد لك سبيل إلى التعلم من كتاب الكون، ما عاد لك سبيل لتعلم من كتاب الكون، لأن خلاص الآن أنت تريد إلغاء كل ما يتعلق بالحقائق المطلقة، الحقائق المطلقة، وبالتالي أنت لا تستطيع أن تتعلم الكون، لا تستطيع أن تعتمد على الحس والتجربة عن طريق إيش؟ عن طريق الحس والتجربة ذاته. وإذا كان الإنسان يعني سهل عليه أن يمارس الدور التشكيكي في القضايا العقلية، ترى سهل جدا كذلك أن يمارس الدور التشكيكي في قضايا الحس والتجربة، يستطيع أن يمارس الدور التشكيكي في القضايا هذه، بحيث أن في نهاية المطاف يلغي الإنسان المصادر المعرفية كلها وينتقل إلى دائرة من دوائر السفسطة اللي ما يستطيع الإنسان أن يخرج عن دائرته إلا بهداية الله عز وجل، إلا برحمة الله عز وجل. وهذا معنى يعني أنصح بمطالعة القراءة من كتاب أبو حامد الغزالي المنقذ من الضلال، كتاب ممتع وجميل يتكلم فيها أبو حامد الغزالي عن تجربته في الترحلات العقدية والترحلات المذهبية، أني أنا جربت الفلسفة، جربت الطرق الباطنية، جربت التصوف، دخلت في دائرة السفسطة فترة من فترات وصرت أشك في كل شيء. وهو يعبر أن ترى ما عالجني إلا نور قذف الله عز وجل في قلبي، ترى يعني مو بني قعدت أقرأ وتعلم وكذا واستطعت أن أستنقذ نفسي، لا، الله عز وجل هو اللي هداني أخرج عن هذه الظلمة اللي هو ظلمة السفسطة إلى ما ترحل لموقف العقد الأخير اللي حال من حالة المزاوجة بين التمشعر أو الكلام والتصوف. فيعني هذه يعني بعض الملحوظات المتعلقة بالمبادئ العقلية وصلتها بمبحث الفطرة ودلالة على وجود الله عز وجل. يعني حتى نرتب الكلام،